ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، كنا المحاضرة الماضية بنتكلم عن صلاة الجماعة، وأخذنا أن صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء. الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة، وذهب الجمهور إلى سنيتها. طبعا لكل دليله، وتكلمنا عن الأدلة المرة الماضية، وتكلمنا عن أجر الجماعة في غير المسجد، أن الرجل ياخد أجر جماعة في غير المسجد. طيب، النهاردة هنبدأ في إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، بيقول لك هنا السنة لمن أتى للصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار. دي السنة، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الصحابة تذهب إلى صلاة الجماعة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يمشوا هم عليهم السكينة والوقار. ويكره للرجل أن يسرع في المشي أو يركض يجري. وذلك ليه بقى؟ إيه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إذا سمعتم الإقامة، شوفي، إذا سمعتم الإقامة، إحنا بنسمع كده، أو الرجل بيسمع الإقامة وبتقام في المسجد وهو لسه لم يذهب إلى المسجد، طيب هيعمل إيه؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار بالراحة، ولا تسرعوا. شوفي هنا نهي، ولا تسرعوا، فإنما أو ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا. يعني إحنا الرجل هيروح يجد الإمام بيركع هيركع معه، وجد الإمام بيسجد هيسجد معه، وجد الإمام في الركعة الثانية هيصلي معه. طيب ده إيه؟ إذا أدركتم فصلوا. طب وما فاتكم؟ لو الرجل فات ركعة أو ركعتين فأتموا، هيتم الصلاة بتاعته خلاص، الأمر كده منتهي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الرجال على الذهاب إلى الصلاة وعليهم السكينة والوقار، وما فيش إسراع. وشوفي بيقول إيه كمان صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب برضو تاني حديث أبو هريرة، إذا ثوب للصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون. فلا، في نهي هنا برضو عن إنهم يسرعوا. وأتوها وعليكم السكينة، تعالوا أنتم عليكم السكينة الوقار، ماشيين بخشوع، فما أدركتم فصلوا. زي ما هيلاقي الإمام بيفعل هيفعل، وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة، وإحنا أخذنا الحديث ده المرة الماضية. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، يعني هو خارج من بيته وقاصد إن يروح يصلي، فهو في فهو في صلاة خلاص، كأنه في صلاة بياخد أجر، ماشي. طيب، قال الإمام أحمد، الإسراع والركض اللي هو الجري أمر مكروه ولا ينبغي، يبقى ده الأصل، إن الإسراع والرجد عشان الرجل يذهب لصلاة الجماعة ده أمر مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسنة الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير إيه متعجل، مفيش إسراع، متأنيا يمشي مشية العادة زي ما بيمشي بالظبط، بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى إيه؟ إلى الصف. ودي هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كده الأصل بتاعنا. طيب إذا خشى أو خاف الرجل إن تفوته صلاة الجماعة، هنا بقى في خلاف ما بين العلماء. خد بالك هنا الصلاة هتفوت، يعني هيروح عبال بقى لو مشي بسكينة ووقار عبال ما يذهب المسجد هيكون صلاة الجماعة كده اتصلت. هنا بقى في خلاف، هل له أن يسرع عشان يحصل فضيلة الجماعة، ياخد الأجر بتاع الجماعة، أب يبقى على الأصل اللي هو النهي، ولا يمشي وعليه السكينة والوقار رغم كده إنه يعني لو مشي بهذه الكيفية هي إيه صلاة الجماعة هتروح عليه، خاصة وأنه معلل بأنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. يعني بينبهك كمان هنا، خدي بالك هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا يسرع في الذهاب إلى المسجد، ليه؟ لأنه حتى هو طالما هو قاصد الذهاب للمسجد يبقى هو ايه كده في صلاة، ياخد اجر كأنه في صلاة بالظبط، ياخد اجر الصلاة. طيب قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا ان مذهبنا ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة. هنا طبعا مذهبنا، خدي بالك ان النووي كان شافعي المذهب، فبيقول ذكرنا ان في مذهبنا ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة، يمشي ده السنة، سواء خاف فوات تكبيرة الاحرام ام لا. يبقى سواء بقى خايف تفوت تكبيرة الاحرام ولا مش هتفوته، المهم ان هو يمشي بسكينة ووقار، وده اللي ذهب اليه الشافعي. وقال ابن المنذر عن برضو ده، ابن المنذر بيقول لنا ان ده برضو رأي زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء. يبقى ده اللي ذهب إليه جمهور العلماء، ان هو هيمشي وإيه وعليه السكينة والوقار. طيب والقول بالإسراع في هذه الحالة اللي احنا دلوقتي بنبتدي نبحث فيها، اللي قال بقى ان لا يمشي بسرعة عشان يلحق صلاة الجماعة او صلاة الجمعة، اللي ذهب لكده شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وإن خشي فوت الجماعة، خاف اني فوت صلاة الجماعة او صلاة الجمعة بالكلية، خدي بالك بالكلية، فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. شيخ الإسلام ليه رأي تاني، بيقول لو هو خاف فوات صلاة الجماعة بالكلية وصلاة الجمعة بالكلية، هنا لا، هنا لا يكره له الإيه الإسراع، لأنه إيه ده مش هيقدر يجبره. خدي بالك خاصة صلاة الجمعة، احنا قلنا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يعني أقل حاجة عشان يدرك الجمعة ان هو يصلي ركعة، وقلنا الركعة كاملة بقراءة الفاتحة بما تيسر من القرآن بالركوع بالسجدتين، ركعة كاملة يدركها، يبقى كده أدرك الجمعة. طيب قال المالكية يجوز الإسراع في المشي للصلاة في الجماعة لإدراك فضلها إسراعا يسيرا بلا خبب. بلا خبب يعني بلا جر، يذهب وعليه إيه الخشوع. الملكي هنا قال لك لا، لو الصلاة هتفوت عليه يبقى يجوز له أن يمشي، بس إيه ها يمشي يعني يسرع، يعني زي ما نقول إيه إسراعا يسير، يعني مش هيجري ولكن إيه يبتدي يمشي في خطوات فيها سرعة قليلة. طيب، وقال سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيخ، وده شيخ ابن عثيمين وشيخ السعدي، الشيخ السعدي شيخ ابن عثيمين اللي هو محمد ابن إبراهيم، وله يعني كتب كثيرة في العلوم المختلفة. طيب، واختار بعضهم أيضا أنه إذا خشى الفوات أو خاف أن تفوت الجماعة أو الجمعة فله العجلة، وذلك أنه شيء لا بد لا بدل له. هنا يعني الشيخ محمد ابن إبراهيم بيقول لك يعني، وده طبعا خدي بالك ده حنبلي المذهب، ده بيتبع مذهب أحمد ابن حنبل، بيقول لك لو خشي فوات الجماعة أو الجمعة فله العجلة، لان ده يعني هيضيع عليه الاجر، خدين بالكم، فيكون يعني هيكون بقى اختيار الشيخ يعني ليه اختار كده، قال لك ده ارتكاب احدى المفسدتين لتفويت اعلاها. يعني دلوقتي انا قدامي حاجتين، لما اسرع عشان الحق الصلاة، او ان ماشي كده انا هكون ايه اتيت كراهه، او ان انا امشي بسكينه ووقار والصلاه دي عليا. قال لك لا، هنا احنا نقدم المفسده الكبرى هتكون في ايه، او الاكثر في ايه، في فوات الجمعه، او المفسده الاكبر هتكون في فوات الجمعه والجماعه. خدي بالك، لاني طبعا زي ما قلت لك ان هو حنبلي المذهب، يعني حتى بيقول لك لانهما واجبتين، وطبعا عنده صلاه الجماعه على وجوب للرجل، وطبعا صلاه الجمعه احنا واخدينها انها على وجوب. قال لك ده هو كده يعني هيترك واجب، وده لا ينبغي له، يبقى ياتي بالواجب ويترك الايه المكروه. لان خدي بالك ان الاسراع لو أو الطمأنينة والسكينة والخشوع والمشي في وقار ده يستحب لي. النهي هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا إلا وأنتم يعني نمشي على سكينة وقار، هنا ده نهي كراهة. خدي بالك محدش قال بالتحريم، كله على كراهة. طيب، وعليه فالأصل في من أتى إلى المسجد أن يأتي إيه بخشوع وسكينة ولا يسرع في المشي، ده الأصل بتاعنا، إلا إذا خاف أن تفوت الجماعة. لو خاف أن تفوت الجماعة، طبعا ده يعني زي ما قلنا لأنهم يعني بيعتبروا أن صلاة الجماعة واجب، طبعا إحنا يعني قلنا أنها على استحباب لأن طبعا الأدلة وضحت ذلك، ولكن طب الجمعه هنا بقى يجوز لي ان يسرع شيئا يسيرا يدرك بالجماعه مع عدم الاخلال بما يليق بمثله من الهيئه والايه والوقار. يبقى اذا هو هيمشي عليه وقار وعليه سكينه، ولكن ايه عارفين يا بنات يعني بيمد قليلا عشان يدرك ايه صلاه الجمعه او الجماعه، وده ايه عشان يدرك صلاة الجمعة والجماعة. ماشي كده، اتضح الامر ليكي؟ طبعا هي فيها خلاف، ولكن ده ان شاء الله يكون الرأي يعني الراجح ما بين العلماء. طيب، مسألة الامام في الصلاة، الامام في صلاة الجماعة، طبعا انتوا تعلموا ان الامام ده يعني بيقود المؤمنين الى اعظم شعائر، يعني عارفين ان الصلاه هي تاني ركن من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين. أول حاجة إيه؟ إقام الصلاة، ودي أول من ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فهي أعظم شعيرة اللي هي إيه؟ الصلاة. عشان كده الصلاة دي لها أهمية كبيرة جدا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الإمام ضامن. يعني إيه ضامن؟ يعني دي بقى بتشمل كثير من المعاني اتفق عليها العلماء، بمعنى ان هو يجب عليه ان يحفظ صلاة المأمومين من البطلان، ان تبطل صلاة المأمومين. لان خدي بالك هناخد يعني متى يعني تبطل صلاة المأمومين اذا بطلت صلاة الامام، هناخدها ان شاء الله. فالمفروض ان هو يحافظ على الصلاة، صلاة الايه؟ المأمومين، من انها تكون باطلة، ويحفظ كمان عليهم العدد، عدد الركعات، صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 وهكذا، لا يزيد ولا ينقص، ولا ينقر الصلاة. يأتي بخلل في الأركان، لأن طبعا كما تتذكروا إن إحنا أخذنا إن الصلاة شروط وليها أركان. طبعا إن لم يفعل الشرط أو الركن بطل العمل، فلازم يكون إيه؟ لأ، ولم بأركان الصلاة، ويجب أن إيه؟ يتحققها، يفعلها. وكمان لا يقصر في العناية بالإيه؟ بالشروط، لأن زي ما قلنا إن لو فقدت الصلاة شرط أو ركن الصلاة باطلة. وكمان يحقق السنن والهيئات تكون منضبطة، والواجبات ينتبه إليها، لأن هو إيه؟ ضامن. شوف هنا يقول الخطابي رحمه الله: قول الإمام ضامن، قال أهل اللغة: الضمان في كلام العرب معناه الراعي، والضمان معناه الرعي، والضامن معناه الرعي. يبقى إذن هنا طبعا أنتوا تعلموا كل راعي مسؤول عن رعيته، يبقى هنا الضامن معناه بأن هو راعي وهو مسؤول عن صلاة المأمومين، إن يجعلها صلاة صحيحة مقبولة غير إيه؟ طيب معلش، هنا بنقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى هو كمان مسؤول عن ايه؟ يحفظ الصلاة والركعات تكون منضبطة والأركان. معنى الضمان اللي هو الدعاء، يعني لما يجي يدعي ما يخصش نفسه بس بالدعاء، لا، لازم كمان يخص ايه؟ المأمومين. يعني ما يقولش اللهم اغفر لي وهم يقولوا امين، لا، لازم يدعي ايه؟ بالعموم، للكل، ليه والايه؟ ولعامة المسلمين. طيب شروط الامامة بقى ايه؟ هي شروط الامامة، قال لك الاسلام، ودي بالك اشترط لصحة الجماعة شروط منها الإسلام، فلا تصح إمامة غير المسلم باتفاق. ده عليه إيه؟ اتفاق ما بين العلماء، عليه إجماع ما بين العلماء إن إمامة غير المسلم لا تصح. يعني لو صلى، لو صليت خلف رجل وهو كافر، الصلاة غير مقبولة، لأن لا تصح إمامة غير المسلم باتفاق العلماء كلهم، الصلاة هنا بتكون إيه؟ باطلة. فمن صلى خلف رجل يدعي الإسلام ثم تبين له أنه كافر، فإن صلاته الذي صلاها خلفه تكون باطلة وتجب عليه الإعادة. زي رجل يقول لك انا سنه وانا بتبع قال الله قال الرسول، تلاقيه ايه من الروافض بتوع ايران ولا بتوع العراق ولا قبوري، بيعتقد ان القبر يضر ولا وينفع. طبعا هنا لو صليتي خلف واحد زي ده طبعا الصلاه ايه غير مقبوله، لان طبعا دول كده بياتوا بنواقض تخرجهم من المله. يبقى هنا يشترط في الإمام أن يكون إيه؟ مسلم. صلاة غير المسلم لو صلى المأمومين إلى إمام غير مسلم هنا الصلاة باطلة. البلوغ، وهل تصح إمامة الصبي المميز؟ البلوغ بقى هنا طبعا في خلاف ما بين العلماء، هل تصح إمامة الصبي؟ طبعا المميز اللي هو بيبقى مدرك، مش هنجيب بقى واحد ما صبي صغير ولا يعني لا يدرك ونخليه هو الامام، لا، واخدين بالكم؟ طبعا انتوا طبعا فاكرين عمرو بن سلمة لما كان بيؤم وهو كان عنده زي ما قال 6 سنين و7 سنين، وفي روايه 7 سنين وايه و8 سنوات. طيب هنا اختلفوا بقى، الشافعيه قالوا يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز في الفرض، يجوز ان الصبي المميز يصلي بالبالغ. طبعا البالغ اللي هو زي ما نقول تحققت فيه علامات البلوغ. طيب هنا بيقول لك الشافعية ان يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز، اقتداء يعني يجوز ان الصبي المميز يكون إمام للبالغ في الفرض. طبعا هي بتكلم عن الفروض، إلا في الجمعة، إلا في الإيه؟ في الجمعة، فيشترط أن يكون بالغا إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا تصح، لا يصح إلا به. طيب إحنا أخذنا إن صلاة الجمعة بتصح بقد ايه؟ تعرفين انتوا عارفين طبعا ان شرط في صحة صلاة الجمعة انها تكون في جماعة. طيب ايه صلاة الجمعة بتصح بقد ايه؟ ايه العدد اللي تصح بيه صلاة الجمعة؟ 2، برافو يا مها. 3؟ لا 3 ليه؟ ليلة 2، ممتازة يا وندى، هي كمان بتشاركنا 2، فاكرين؟ خدنا 2. طبعا احنا قلنا ان فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن قلنا ان هي صلاة زي بقية الصلوات، وقلنا ان صلاة الجماعة اجماع من العلماء على ان هي تصح ب2، يبقى اذا صلاة الجمعة هي نوع من انواع صلاة الجماعة، يبقى برضو هتصح ب2، ولكن طبعا فيها خلاف. طيب قال لك لو كان في صلاة الجمعة 2، طبعا 2 بالإمام، خدي بالك 2 بالإمام. طيب لو كانوا 2 هما بس 2 اللي موجودين، هنا بقى ما ينفعش الصبي المميز ده يا أم البالغ. طب فإن كان زائدا عنهم صح، يعني لو كان مثلا 3 4 خلاص تبقى تصح إمامة مين؟ الصبي المميز. أن يكون صبيا مميزا. طبعا يعني التفريق ده مفيش أدلة عليه، خدي بالك. الإمام واحد تاني، نعم هما اتنين يا بنات، ما دي جماعة. طيب الحنفية قالوا لا يصح اقتضاء البالغ بالصبي مطلقا، لا في فرض ولا في نفل. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الحنفية. طيب قال الإمام أحمد لا يجوز إمامة الصبي. لا يجوز إمامة إيه؟ الصبي. بالظبط كده زي إيه؟ الحنفية. طب والصحيح جواز إمامة الصغير، فاكرين عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة الفتح، خدي بالك بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ابتدت القبائل تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلن ايه اسلامها، بادر كل قوم باسلامهم وبادر ابي قومي باسلامهم. فلما ابو عمرو بن سلمة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه، فلما قدم قال للقبيله بتاعته بقى، لان خدي بالك ابوه كان رئيس القبيله، قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاه كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا. خدي بالك ان هم الوفود كانت بتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلن اسلامها، ويبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ايه الدين، الصلاه والزكاه والصيام، يعلمهم الدين. وكذلك الصحابه يبتدوا ياخدوا الوفود دي وايه ويعلموها الدين. فهو هنا رجع بقى القوم، انا جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ها صلوا بقى صلاه كذا، بيبتدي يعلمه هو كمان ايه الدين اللي اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقال فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم، ها من ضمن اللي علمهم، علم ابو عمرو بن سلمه قبلته قال لهم ايه، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم، واحد يؤذن. طيب ولي امكم اكثركم قرآنا، ها ولي امكم مين اكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني. قعدوا يشوفوا مين اكثر قرآن، لقوا مين عمرو بن ايه ابن سلمة. لما كنت اتلقى من الرهبان، خدي بالك ان عمرو ابن سلمة رغم ان هو كان صغير في السن ولكن اسلم، هو اول واحد اسلم في قبيلته قبل حتى ابوه، سبحانك يا رب. كان بيرعى الاغنام وكان ايه الركبان بتعدي عليه، الناس المسافرين والراحة والجاية بيعدوا عليه، فاسلم وابتدى يأخذ منهم القرآن. طيب جم بقى يدوروا مين، لقوا ان هو ايه اكثر قراءة للقرآن، فقدموني بين ايديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وطبعا في رواية تانية كنت أمهم وأنا ابن 8 سنين، وفي أنا ابن 7 سنين. طيب وأحمد لم يذكر سنه، يعني حتى رواية أحمد سبحان الله ما ذكرش سنه، عشان كده هو قال لك لا يجوز إمامة الصبي. طيب وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن البصري وإسحاق ابن راهويه وكذلك الشافعي، وكرهها الشعبي والأوزعي والثوري ومالك. أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا إيه؟ لا يجوز إمامة الصبي، طبعا خلاف، ولكن طبعا احنا عندنا ايه الدليل واضح على جواز إمامة الصبي، طالما هو مميز وحافظ القرآن، وطبعا يعني يعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات والمستحبات، لازم، لأن الإمام ماله مؤتمن. طب إمامة النساء، ها من شروط إمامة الإمامة الذكورة، فلا تصح إمامة النساء باتفاق، ده عليه اتفاق من العلماء كلهم إن المرأة هي التي تأم الرجال في الصلاة، لا يجوز هذا الأمر ولا يصح. اللي بيأم مين؟ الرجل. ابتدي اتكلم في جزئية تانية. حقيقة اني باب صلاة الجماعة يعني هتلاقيه ضامن متضمن احكام كثيرة سبحان الله في الصلاة. لو اتقنتيها تبقي اتقنتي شيء طيب جدا، وتقدري ان انت تعلميه لاولادك، ان كان مثلا ليكي زوج بيتقبل منك الكلام، او اذا كان اخواتك. فعلا باب طيب جدا. طيب، اشترطوا لصحة الامامة ان يكون الامام قارئا اذا كان المأموم قارئا، فلا تصح إمامة أمي بقارئ. طب يعني إيه؟ والشرط هو أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به. ها، لا تصح الصلاة إلا إيه به؟ إيه بقى اللي مش هيصح الصلاة إلا به؟ الفاتحة. طبعا تتذكروا إحنا أخذنا قبل كده إن الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة. يبقى الشرط أن يحسن الإمام قراءة الفاتحة. طيب، إيه بقى يقصد بالإمام القارئ والأمي؟ شوف هيبتدي يوضح لك. المالكية قالوا لا يصح اقتضاء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة. خدي بالك، الأمي هو إيه؟ الذي يعجز عن قراءة الفاتحة. ها، يبقى لا يصح اقتضاء أمي. اقتضاء يعني إيه؟ يعني يا أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله، إن وجد قارئا ويجب عليهما معا أن يقتديا به. طيب، هنا بيقولك ما ينفعش إني يكون الإمام أمي، بمعنى لا يستطيع قراءة الفاتحة. ان هو يقوم واحد زيه برضه لا يستطيع قراءة الفاتحة، ان كان في امام ايه؟ قارئ للقرآن. يجب عليهما هما الاثنين ايه بقى؟ ان يخلوا القارئ ده هو اللي ايه؟ هو اللي يأمه، وإلا بطلت صلاتهما. أما القادر على قراءة الفاتحة ولكنه لا يحسنها، فالصحيح أنه يمنع اقتداء من الاقتضاء بمثله، إن وجد من يحسن القراءة فإن اقتدى بمثله صحت، أما إذ لم يوجد قارئ فيصح اقتضاء الأمي بمثله على الأصح. يبقى كل ده عايز يقول لك إيه؟ ان الامام لازم يكون قارئ. يعني ايه قارئ؟ يعني يحسن قراءة الفاتحة، لان دي الصلاة لا تصح الا بها. طيب، يحسن قراءة الفاتحة بايه؟ خدي بالك، بالتشكيل. يعني ما يكونش عنده لحن جلي. طيب، لو في بقى الام ده موجود، هل يجوز ان الام ده اللي هو لا يحسن قراءة الفاتحة ان هو يأم القارئ؟ لا، لا يصح. طب، قال الجمهور الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي ان يجعل اماما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله. يبقى يا ام القوم ايه؟ اقرأهم لكتاب الله. خدي بالك، ومعنى الأقرأ هو الأحسن قراءة والأكثر حفظا. الأحسن قراءة، ها، وإيه كمان؟ والأكثر حفظا. قراءة منضبطة صحيحة. طبعا صحيح هنا نقصد التشكيل، تشكيل منضبط، ويحفظ هو الأكثر، أكثر حاجة حفظ ده الإيه؟ الأقرأ. أما صحة الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة، فإن كان يسقط حرفا كترك التجديد في إياك، أو كان يبدل حرفا بحرف مثل إبدال الذال بالزاي، أو يخطئ خطأ يغير المعنى كما لو قال إياكي نعبد، بكسر الكاف. وقانا، كل ده خدي بالك اللحن الجلي ده قبله كل الكلام اللي بيتكلم فيه هنا الجمهور. اللحن الجلي، لو كان عنده الإمام لحن جلي لا يجوز إمامته، لا يجوز إمامته. خدي بالك، وكان قادرا على إصلاح هذا الخطأ. الرجل ده اللي هو الأمي اللي عنده لحن جلي كان قادر على إصلاح الخطأ ده، ولكنه تهاون فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. ليه؟ لأن هو عنده لحن جلي، بمعنى التشكيل بتاعه بايظ، واخدين بالكو زي ما قال بالكيفية دي، وهو كان قادر على إصلاح الإيه الخطأ ده ولكنه تهاون. خدي بالك، يعني سبحان الله، دلوقتي كتير ناس بتعلم القرآن وكثير ناس خاتمة للقرآن يقدر ان هو يعني يصلح قراءة الفاتحة مع اي حد، موجودين كتير، لكن هو ايه بقى متهاون. هو ممكن يروح ياخد كورسات انجليش، ممكن يروح يتعلم حاجات مثلا في علوم دنيوية، ولكن ان هو يحسن قراءة الفاتحة لا، دي مش في دماغه، تهاون منه. فقال لك كده ايه، خدي بالك، لو هو بالحالة دي فعلا عنده لحن جلي لا يحسن قراءة الفاتحة بالتشكيل، وكان قادر على اصلاح هذا الخطأ، الشيخ جنبه في المسجد وهو لكن هو مكبر، فلا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه. خدي بالك من القيود. قال ابن حزم رحمه الله: أما الألثغ والألكن اللي على الدولكنة والأعجمي اللسان، عارفين الأعجمي اللي هو بيتكلم اللغة العربية بصعوبة، واللحان اللي هو بيخرج الكلام من الخيشوم، فصلاته من ائتم بهم جائزة. ليه؟ لقوله الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خدي بالك، هو يعمل ايه؟ دي حاجة أساسي فيه، هو عنده لكنة كده في القراءة، حاجة يعني زي ما نقول خلقية، هي كده مخلوق بالكيفية دي، أو أعجام اللسان، أو هو الحروف بتاعته بتخرج من الخيشوم، لا يستطيع، يعني هي دي قدرته، وعنده لثغ، يعني ده طبعا اللي هم معلمات القرآن يعلموا هذا الأمر. فهنا طبعا صلاته صحيحة، لأن دي حاجة خارجة عن إرادته، وصلاة إذا كان هو الإمام برضو تصح الصلاة المأمومين خلفه، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلم يكلفه إلا ما يقدرون عليه، هو لا يقدر على تصليح اللكنة دي، أو إن هو لسانه أعجمي، سبحان الله، نشأ في بلاد تتكلم اللغة الغير العربية، ما لا يقدرون عليه، فقد أدوا صلاتهم كما أمروا، ومن أدى صلاته كما أمر فهو إيه محسن، وقال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. طيب، من كان إماما أو مأمونا أو مأموم أو مأموما يخطئ في قراءة الفاتحة بما يغير معنى الآيات فصلاته باطلة، سواء كما كان إمام ولا مأموم، لأن خدي بالك المأموم برضو بيقرأ الفاتحة ودي ركن، سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد لازم يقرأ الفاتحة، لأن كما عرفنا إن الفاتحة دي ركن. طب هو بيغير معاني الآيات بتغيير التشكيل، صلاته باطلة، لأن الفاتحة إيه ركن من أركان الصلاة، يجب عليه أن يصحح قراءته وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب، إلا أن يعجز عن تعلم ذلك بعد اجتهاده فيه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هنا يعني إيه يعجز؟ خدي بالك إن في يعني حتى يعني مثلا في مصر هنا نسبة الأمية 60%، 60% أميين لا يقرأ ولا يكتب. طب والأربعين الباقيين منهم 20% محو أمية، يعني برضه الله عندنا طبعا الأمية منتشرة. كثير من الأميين دول لما تيجي تعلميهم تلاقيها مفيش، مهما عمالة انتي تقولي لها عشان تقول بس وراكي مفيش استيعاب خالص. نسأل الله السلامة العافية. كثير منهم يا عيني سبحان الله تتمنى انها تقرأ القرآن، تتمنى انها تقرأ القرآن، واحنا عندنا النعمة دي وما تعرف، مش عارفة تقرأ، وممكن يعني خريج الدبلوم ولا كده، لكن لا ما تقولي لا ما اعرفش اقرا. فدي انت في بعضهم لما تحاولي تعلميه برضه مش قادر يعني يقول وراكي، فخلاص. وخدي بالك هي ايه يعني عماله تجتهد، ها طالما بتجتهد ومفيش يعني سبحان الله خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكنه إن كان إماما فلا يصلي وراءه إلا من كان مثله. دلوقتي هو يعني ذهب ليتعلم قراءة الفاتحة، لأن بيقول حتى هي بس الفاتحة، لأن دي الركن لازم ينطق نطق صحيح بالتشكيل. طيب ذهب ليتعلم واجتهد ومش عارف، جبالك بذل مجهود ومش عارف، خلاص لا يكلف الله نفسا وسعها. طب يجي هنا بقى بالنسبة، هل يكون إمام؟ ممكن يكون إمام لواحد زيه، أمي زيه كده، لكن يكون لواحد أقرأ منه؟ لا، الأقرأ منه هو اللي يتقدم. طبعا انت يعني بتسمعي طبعا بيقطعوا بعض على الايه، لو كان الإمام بتاع المسجد مش موجود بيقطعوا بعض عشان مين يطلع يصلي إمام. طبعا المفروض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الأحسن في القراءة والأكثر حفظا هو ده اللي يقوم، وبعد كده أعلمهم بالسنة. طب وبعد كده لو تساووا، خدي بالك لو هما الأحسن قراءة والأكثر حفظا الناس كلها زي بعضيها، يبقى الأعلم بالسنة اللي دارس بقى العلوم الشرعية. طيب بعد كده افرض هما زي بعض أكبرهم بقى، لكن طبعا تيجي تشوفي الإمام مش موجود، الإمام الراتب، تلاقي إيه بيتخانقوا، واللي بيتخانق ده أنا الكبير. طب ما مش بالكبير، وتلاقي مثلا حفيده ولا يعني من سن حفيده أو من سن ابنه هو اللي إيه أحسن في القراءة وأكثر في الحفظ. طبعا المفروض ده اللي يقوم، المفروض ده اللي إيه اللي يقوم. أرجو إن الأمر يكون متضح بالنسبة لكم. ماشي كده معايا؟ سنة تالتة، تالتة نمت ولا إيه؟ تمام. طيب تمام، طيب تمام. هنخش بقى في نقطة تانية مهمة، وعايزاكي تنتبهي كده عشان ممكن النقطة دي يعني تكون جديدة علينا شوية. طهارة الإمام من الحدث، طهارة الإمام من الحدث، هل ده شرط ولا إيه الحكاية بالظبط؟ يلا. المقرر عند الحنفية أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام. المقتدي يعني إيه؟ المأموم. بيقول لك المقرر المعلوم مذهب الحنفية إن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاته وتجوز بجوازها. يبقى الحنفية عندهم إيه؟ إن صلاة الإمام لو صحت يبقى يصح صلاة المأمومين، طب لو صلاة الإمام باطلة يبقى صلاة المأمومين باطلة، يبقى صلاة المأمومين مالها؟ تبطل ببطلان صلاة الإمام وتصح بصحة صلاة الإمام. ده عند مين؟ الحنفية. يعني هما الاتنين مرتبطين ببعض من حيث الصحة ها والفساد. طيب وحجتهم ها الدليل بتاعكم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وهو قول الصحيح عند مين كمان؟ الحنابلة وابن حبيب من المالكية. طيب دول قالوا ايه؟ ان صلاة المأمومين هتصح او تفسد بصحة او فساد ايه؟ صلاة الامام. الشافعي قال لا تفسد، لا ايه لا تفسد، قالك اني لو فسدت صلاة الإمام، لو فسدت صلاة الإمام صلاة المأمومين صحيحة ولا تفسد. ده اللي ذهب إليه مين؟ الشافعي، وهو قول ابن حزم الظاهري، وقال بطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأن بفسادها. لا كلام ده باطل، إنما هي صحيحة. ماشي. طيب يبقى إذن أبو حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا إن هترتبط الصلاة ببعضها، الشافعية قال لك لا الصلاة صحيحة ولا تفسد، وكذلك ذهب إلى هذا القول ابن حزم الظاهري. الإمام مالك بقى قال لك صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه إلا، استثنى إيه؟ إلا في سهو الطهارة وغلبت الحدث إن بادر الخروج منها. طيب مالك بقى إيه؟ قال لك لا فرق، قال لك صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، نعم هتفسد بفسادها وهتصح بصحتها ماشي، إلا استثنى إيه بقى؟ سهو الطهارة. يعني إيه سهو الطهارة؟ يعني الإمام يبدأ الصلاة والمأمومين يبدأوا الصلاة خلفه، وأثناء الصلاة الإمام يتذكر إن هو على غير طهارة، الإمام يتذكر إن هو على غير طهارة. طيب أول ما يتذكر هيخرج ويسيب الإيه؟ الصلاة. طيب المأمومين الصلاة اللي صلوها خلفه دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هنا الإمام مالك بيقول هتكون صحيحة، واخدين بالكم؟ وإن غلب الحدث، يعني فرضي هو داخل بطهارة الإمام وفي الصلاة خرج ريح منه، يبقى طبعا هو هنا إيه؟ نقض الوضوء. هل صلاة المأمومين خلفه تفسد برضه؟ قال لك لا لا تفسد، لا إيه؟ لا تفسد. يبقى هنا مالك فرق في سهو الطهارة. وقال مالك ترتبطان، يعني صلاة الإمام والمأمومين، في الأمور المتصلة دون المنفصلة. ترتبطان يعني إيه؟ يعني هما الاتنين ياخدوا نفس الحكم، لو بطلت صلاة الإمام هتبطل صلاة المأمومين، لو هتصح هتصح في الايه؟ في الامور المتصله. طب والمنفصله؟ قال لك لا في المنفصله صلاه المامومين صحيحه، لو بطل صلاه الامام في المنفصله صلاه المامومين صحيحه. طب يعني الكلام ده كلام يعني ومعنى الارتباط بقى والمتصل ده ايه؟ قال لك زي تكبيرة الإحرام، خد بالك هنا في المتصل ده احنا بالإمام مالك وبنتكلم على المتصل، قال لك زي تكبيرة الإحرام. دلوقتي لو الإمام بدأ الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، وعمال يقرأ في الفاتحة بقى ويقرأ في افتتاح يعني بيقول بقى يعني دعاء الاستفتاح والفاتحة والقراءة ما تيسر من القرآن، وهو ما قالش تكبيرة الإحرام. كما لو أمر بهم دون يعني ابتدى إن هو يأمهم دون تكبيرة الإحرام. فهنا إيه؟ تخيلي انت هو بدأ الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، واحنا برضو من غير، واحنا كبرنا او ما كبرناش، هنا الصلاة تبطل. ليه؟ قالك لان دي حاجة متصلة، لان تكبيرة الإحرام دي ركن، لا الصلاة اساسا ما انعقدتش. يبقى برضو ايه هنا ده؟ طبعا خدي بالك ده رأي الإمام مالك، ده رأي الإمام مالك. اه نعم تبطل. أما ارتباطهم في الأمور المنفصلة بقى، كمثل إمامته لهم وهو محدث يظن الطهارة. طبعا هو قالك في المنفصلة ايه، مش هتكون مرتبطة ببعضيهم. دلوقتي الإمام بدأ الصلاة وهو الله بيهم يصلي، دخل في الصلاة كبر وابتدى يقرأ في وياخد الركعة الأولى أو الثانية، بعد كده إيه تذكر إن هو محدث على غير طهارة، كده هو صلاة. طب ده الإمام، طب والمأمومين؟ قالت لا دي منفصلة، هنا لا تبطل صلاة المأمومين. طب إيه الدليل؟ قال لك اني فين الدليل يا ستي؟ طب بس قبل ما قال الدليل في جزئية، فصح ارتباطهم الصلاتين، ارتباط الصلاتين، لأن الإمام يحمل عن المأمومين القراءة وسجود السهو. هنا بيقولك بالنسبة برضو للارتباط، برضو بيدي لسه أمثلة الارتباط، يعني ان هما مرتبطين مع بعض اللي هو الاتصال ده، لأن الإمام يحمل عن المأمومين ايه بقى؟ القراءة ما تيسر من القرآن. هو عايز يقولك ان ده متصل. ليه متصلين؟ لأن بيحمل الإمام عن المأمومين القراءة اللي هو ما تيسر من القرآن وسجود السهو، وسجودهم معه. خدي بالك لو الإمام سجد سجود السهو برضو المأمومين بيسجدوا سجود السهو. طيب، وحجة مالك رحمه الله في التفريق بين العمد والسهو، كمان الإمام مالك هنا بيفرق ما بين الإمام المحدث، يعني اللي هو داخل الصلاة وهو ناسي ان هو غير متوضئ، ده كده قالك لا تفسد صلاة المأمومين. ولكن لو متعمد دخول الصلاة وهو محدث وان هو يصلي بالناس بهذه الكيفية، يبقى هو صلاته باطلة وهم كمان صلاتهم ايه باطلة. فرق. طبعا كل ده حاجات يعني احنا يهمنا الدليل في كل ده. والسهو لو هو بقى ناسي وصلى بيهم، هنا هو بس اللي صلاته تفسد، لانه خدي بالك هو محدث يعني ايه على غير طهارة، فهو هنا صلاته تفسد ولكن المأمومين ايه لا تفسد. طيب ايه الدليل؟ قالك انه عليه الصلاة والسلام كبر في الصلاة من الصلوات، النبي كبر في صلاة من الصلوات، الله اكبر، وكبر خلفه مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب وبعد كده أشار إليهم أن امكسوا، بعد ما النبي كبر أشار إليهم أن إيه امكسوا، يعني خليكوا زي ما أنتم. خدي بالك هو النبي كبر صلى الله عليه وسلم والصحابة كبروا من خلفه. طيب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن امكسوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء، على جسم النبي صلى الله عليه وسلم ايه اثر الماء. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو ناسي ان هو ايه على جنابه. فبعد ما كبر والصحابه كبروا من خلفه، اشار لهم اشار للصحابه ايه انا امكسوا خليكوا زي ما انتم. وذهب النبي اغتسل ها ورجع على اثر على جسمه اثر الماء. طيب هنا فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم. خدي بالك هو هنا النبي كبر بيهم وهو إيه محدث وعنده حدث هنا. طيب وهم كبروا خلفه والنبي قال لهم خليكوا زي ما أنتوا، يبقى التكبيرة الإحرام بتاعت الصحابة مالها منضبطة، والجزء من الصلاة اللي صلفوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماله صحيح صح، لان النبي اشار اليهم قاموا انكسوا خليكم زي ما انتم، ما قالهمش اخرجوا بقى من الصلاه ده انتوا كده ايه الصلاه بتاعتكم بطلت لان انا صلاتي باطله لان انا على غير طهاره، وشرط من شروط صحه الصلاه الطهاره. والشافعي يرى انه لو كانت الصلاه مرتبطه للزم ان يبداوا بالصلاه مره ثانيه. يبقى الشافعي ايه قال لا، ده لو كانت مرتبطة صلاة الإمام بالمأمومين للازم إن هم إيه يبدأوا اللي هم الصحابة رضي الله عنهم يبدأوا الصلاة من إيه من أول تاني. لا. وعن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يتقطر ماء. أظن الحديث كده واضح، ده كده يعني خلاص، ده كده إيه يعني زي ما نقول إيه نص في محل النزاع أهو. الكلام واضح، النبي كبر والصحابة كبروا معه ثم أشار للقوم كما أنتم خليكوا زي ما أنتم رغم أن هم كبروا. خدي بالك فلم، شوفي أنس بيقول إيه، فلم نزل قياما زي ما هم قيام حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء. يبقى إذا ما ذهب إليه الشافعي وابن حزم إلى أن صلاة المأمومين لا تفسد بفساد صلاة الإمام هو الصح في المسألة ديت صح، والدليل حديث أنس بن مالك. يبقى صلاة المأمومين مالها سليمة صحيحة لا تفسد بفساد صلاة الإيه الإمام في إيه في الحدث في الحدث. لان خدي بالك دي بتيجي اسئله كتير دلوقتي، الامام محدث الامام على غير طهاره وصلى بالناس هو باطله صلاته لان الطهاره شرط في صحه الصلاه. طب المأمومين لا صلاتهم صحيحه صلاتهم مالهم صحيحه. طيب تقدم هيتكلم بقى عن نقطه تانيه، تقدم المأموم على إمامه، تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه. طيب كمان بيقول لك من شروط صحة الإمامة ألا يتقدم المأموم على إمامه. طبعا من شروط صحة الإمامة ألا يتقدم المأموم على إمامه، فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة، وهذا حكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة أحمد والشافعي وأبو حنيفة. قالوا لو المأموم تقدم يعني إيه؟ يعني الإمام بقى ورا والمأمومين قدام، خدي بالك قال لك لا الصلاة بالكيفية دي باطلة، ذهب إلى ذلك أحمد والشافعي وأبو حنيفة وخالف المالكية. قالوا المالكية لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام. فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير الضرورة. بس يبقى لو تقدم المأمومين على الإمام ذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى إيه؟ بطلان الصلاة. خالف الملكية، قال لك لأ، ده حتى لو تقدم كل المأمومين الصلاة صحيحة، بس ده إيه؟ فعلوا فعل كراهة. طيب دي بالنسبة للجزئية دي. طيب بالنسبة بقى حول الكعبة، الشافعية قالوا لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كان في جهة واحدة. يعني إيه؟ أنتوا عارفين إني في بعض الأحيان بيبقى الحرم ما بيبقاش يعني مليان، ما بيبقاش فيه ناس كتيرة، فتلاقي بيصلوا الإمام متقدم والمأمومين خلفه، لأن إيه العدد مش كبير، فبيبقى الإمام وبعدين المأمومين إيه خلفه. ده إذا كانوا في جهة إيه واحدة. لا يصح، خدي بالك، يعني الشافعي بيقول إيه، لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كان في جهة واحدة. في جهة واحدة يعني إيه؟ يعني ناحية بس، جهة من جهة الإيه، يعني في جهة من جهات الإيه الكعبة. يبقى الإمام هيكون في الأول والمأمومين كلهم خلفه، لأن هما في جهة واحدة فقط، خدي بالك هما مش واخدين الدايرة كاملة. وأما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، يعني المأموم ماله، خدي بالك إن إحنا عندنا الكعبة دي سبحان الله المكان الوحيد اللي بتبقى إيه، هي سنتر وكلهم بإيه دايرة حواليه. طيب إذا كان بقى المأموم الإمام بقى واقف والعدد كبير والمأمومين مالهم عاملين دايرة، قالك خلاص، لأن هنا مش إيه المأموم بيبقى في غير جهة الإمام، في غير جهة الإمام. طبعا يعني أعتقد أن كلكم يعني بتشاهدوا الكعبة أو منظر الصلاة يعني موجود على الشاشات كلها. طيب فهنا في غير جهة الإمام، فإنه يصح تقدمه عليه طبعا، لأن ده حاجة يعني الكعبة في السنتر والإمام بيبقى واقف في جهة والمأمومين مالهم ممكن يكونوا أمام الإمام. ويكره التقدم لغير الضرورة. ده إيه ده بقى؟ هيرجع تاني للجزئية اللي كان بيتكلم عليها، يعني دلوقتي على كراهة إني يتقدم الإمام المأمومين على الإمام. هو طبعا كده خلصت خلاص الجزئية بتاعت الحرم دي، لكن بقى في لو في مسجد عادي، قال لك ده على كراهة تقديم لغير الضرورة. ايه الضرورة؟ قال لك المسجد ضيق، في ساعات المسجد بيبقى ضيق ومفيش مكان، فالامام بيبقى قدام، فبيقول لك ممكن بقى ان الايه المأمومين يطلعوا قدام كده ويصلوا قدام الامام، وبيقول لك ده يكون على كراهة. والصحيح ان تقدم الامام واجب، وانه لا يجوز ان يتقدم المأموم على امامه، لان معنى كلمة امام ان يكون اماما، يعني يكون قدوة، يكون مكانه امام المأمومين، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إيه؟ قدام إمامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمام الصحابة رضي الله عنه. يبقى هنا الواجب إيه؟ الواجب إنه تقدم الإمام. قال لك بس إلا في حالة الضرورة، إن المسجد يعني يكون ضيق جداً فيكره له ذلك، لكن غير ذلك لا، لأن طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكون في الأمام والصحابة خلفه، والإمام هو القائد في الصلاة. طيب نية الإمام والمأموم، نية الإمام والمأموم. وتكون النية من أول صلاته. فلو شرع في صلاته بنية الانفراد ثم وجد إماما في أثنائها فنوى متابعته فلا تصح صلاته. خدي بالك هنا فيه خلاف، فلا تصح صلاته لعدم وجود النية من أول الصلاة، فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة، كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل للانفراد بأن ينوي مفارقة إمامه إلا للضرورة، كأن أطال عليه من إمام، وهذا كله متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وخالف الشافعي، فقالوا لا تشترط نية الاقتضاء في أول الصلاة، بل فلو نوى الاقتضاء في أثناء صلاته صحت مع الكراهة إلا في الجمعة ونحوها مما يشترط في الجمعة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي هل أنا لما باجي أصلي أنوي إن أنا أصلي منفردة ولو هصلي في جماعة أنوي إن أنا هصلي جماعة، ولو نويت إن أنا أصلي منفردة مينفعش بعد كده أتحول إلى الجماعة، أو لو نويت إن أنا أصلي جماعة مينفعش إن أنا أترك الجماعة وأتحول إلى إني أكون منفرد؟ ده اللي ذهب إليه مين؟ الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والمالكية. الشافعية قال لك لأ، مفيش نية أساسي، مفيش نية، دي ملهاش نية، أنا بنوي إن أنا أصلي لكن مش بنوي بقى أنفرد أو إن أنا أكون يعني أصلي لوحدي أو أصلي في جماعة. خدي بالك في أدلة كثير إن شاء الله، يعني خلي ده السؤال معاكي وهنجمعه في نهاية صلاة الجماعة. هل يجوز للمنفرد أن يعني يجوز للمنفرد هو كده بدأ الصلاة على انفراد، يجوز لي أنه يتحول إلى الجماعة؟ وهل يجوز لمن صلى جماعة أن ينفرد؟ خلي السؤال ده عندك، وهنا طبعا الجزئية دي بتدل على أن فيه خلاف، بس فين الأدلة بقى؟ لا ده ذكر دليل ولا ده ذكر دليل. هو كل الخلاف على إيه؟ النية. الأئمة الثلاثة على إيه؟ إن في نية، أنت كده بتنوي الانفراد، يبقى ما ينفعش الناس تغير النية أثناء الصلاة، أنت إيه تتحولي إلى جماعة، وأنت نويتي تصلي جماعة يبقى ما تتحوليش الانفراد. هل في نية؟ الشافعي يقولك ما فيش نية، دي أساسي ما فيش فيها نية، انا بنوي ان انا اصلي مثلا الظهر، بصلي الضحى، انا بنوي كده، لكن ما بنويش ايه ان انا انفرد او ان انا اصلي في جماعة. دي كده مبحث هنجمعه في الاخر، لان طبعا لسه يعني طبعا احنا يعني بالنسبة للمنفرد وبعدين يتحول الى جماعة يمكن احنا اخدنا ادلة على كده فاتت معانا. عايزة بقى الطالبات كده اللي هي بتبتدي تذاكر وبتبتدي تحط الأدلة وتحط المذاكرة بتاعتها عشان تخش بيها الامتحان تطلع لي الأحاديث دي. احنا خدنا حديث او حديثين تقريبا، لكن لسه بقى ما خدناش ان يكون الرجل يصلي في جماعة ويترك الجماعة وينفرد، ها، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. دي قدام شوية معانا، بس خلي الجزئية دي معاكي لان هنا هو يعني مش رادد عليه، هو بس قالك ده قال كده وده قال كده. طيب بيقولك ويجب على المأموم ان يتابع امامه في كل افعال الصلاة. ايوة برافو عليك يا ما، حديث معاذ ممتازة، حديث معاذ، بس طبعا لسه احنا ناخده باستفاضة. حديث معاذ ده ايه؟ ده كانوا بيصلوا جماعة وانفرد، يبقى يجوز ان انت تكوني بجماعة وتنفردي. طب العكس ان انت تكوني منفردة وبعد ايه تبقى صلاة جماعة. هي اخدنا عليها ادلة، يلا كده ابحثوا كده ودوروا هاتولي الادلة. يجب على المأموم ان يتابع امامه في كل افعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما، خدي بالك، جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما. خدي بالك من الحديث ده لأنه مهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المأموم متابعة إمامه. إزاي يعني؟ إذا صلى قائما هنصلي قيام، وإذا ركع هنركع، وإذا رفع من ركوع هنرفع، وإذا قال سمع الله من حمده هنقول ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما هنصلي قيام، وإذا صلى جالسا هنصلي جلوس. بالضبط المأموم بيتبع الإمام. قال النووي رحمه الله: وفيه وجوب، وجوب يجب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وإنه يفعلها بعد المأموم، يفعلها بعد الإيه؟ بعد المأموم، لا بيعمل الحركة مع الإمام ولا بيعملها قبل الإمام. أمال بيعملها إمتى؟ بعديه. الإمام يقول الله أكبر، بعد ما ينتهي منها الإمام المأموم يبتدي يكبر. الإمام بيقول الله أكبر وهيركع، بعد ما يركع ويستتم راكعا يبتدي المأموم يركع وراه. هيقوم، بعد ما يقوم ويفعل الحركة يبتدي المأموم يعملها. هيسجد، ننتظر إلى أن الإمام يسجد وبعدين نسجد خلفه. لكن طبعا محدش بيه إيه؟ سبحان الله، فكده قد يؤدي الى بطلان الصلاة، هنشوف دلوقتي. طيب يبقى اذا لازم المأموم بيتبع الامام، بعد ما الامام يعمل الحركة المأموم يعمل ايه؟ الحركة بتاعه. طب وانه يفعل بعد المأموم فيكبر تكبيرة الاحرام بعد فراغ المأموم منها، فاذا شرع فيها قبل فراغ المأموم منها لم تنعقد صلاته. خدي بالك، لم تنعقد صلاته. يبقى اذا بعد ما الامام يكبر احنا بنبتدي ايه؟ نكبر. برافو عليكي، برافو عليكي، برافو عليكي يا ندى. رجل كان بيصلي لوحده، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا رجل يتصدق على هذا؟ كان بيصلي لوحده وبعدين كده ايه؟ النبي قال مفيش حد يصلي مع الرجل ده، جي رجل تاني وصلى معاه. يبقى هنا كان الرجل منفرد وبعدين دخل معاه حد تاني، بقى الصلاة ايه؟ جماعة. ممتازة يا ندى، ممتازة. طبعا ندى معانا في معهد زايد، وليكي كده يا ندى عندك اعمال سنة. طبعا احنا عندنا في معهد زايد في اعمال سنة، ليكي اعمال سنة عندي. برافو عليكي، ممتازة. طيب فقبل فراغ الامام منها لم تنعقد صلاته. خدي بالك، لو الامام لسه بيقول الله والتاني ايه، قبل ما الامام يقول خلص الله اكبر كان هو بيقول الله اكبر، لا انت كده صلاتك مش هتنعقد. يركع بعد شروع الامام في الركوع وقبل رفعه منه، فان قارنه او سابقه فقد اساء. طب الركوع قال لك لو عمل معاه او سبقه فقد ايه؟ اساء. وكذا السجود، ويسلم بعد فراغ الامام من السلام، فان سلم قبله بطلت الصلاة. انت هو الامام سلم عشان تسلم انت، وسلم قبل الامام كده بطلت الصلاة، الا ان ينوي المفارقة، ففي خلاف مشهور، هنشوف طبعا الخلاف ده، وأن يسلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء. سلم معه بقى، ها سلم معه، هو بيقول السلام عليكم، ده بيقول السلام عليكم، كده برضو وقعت إيه؟ إساءة، لأن لم يكن الهادي هكذا. طيب مسألة: متى يقول المأموم آمين؟ متى يقول المأموم آمين؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. ها امتى هيأمم المأموم؟ امتى المأموم يقول آمين؟ امتى؟ شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى المأمومين هيقولوا مع الإمام آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن هنا الإمام مع المأمومين مع تأمين الملائكة قد غفر له ما تقدم من ذنبه، التلاتة مع بعض. يبقى المفروض ان المأموم يأمن مع الإمام. طيب، وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. شوفي، إذا قال الإمام دي كده نقول معاه إيه؟ آمين، لأن خدي بالك إحنا بنقرأ مع الإمام، لا تنازعوني إلا بأم القرآن، بنقرأ الفاتحة مع الإمام. وقت ما هو بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيقول آمين، إحنا كمان نقول آمين معه. طيب، فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور. ترك الإمام، طيب احنا بس هنبدأ فيها لكن مش هنكملها لأنها طويلة. طيب، ترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور. خدي بالك أركان الصلاة، تذكري معايا بقى أركان الصلاة اللي خدناها الإيه العام الماضي. فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته، لأن صلاته لم تنعقد أساسا. خدي بالك، إن ترك الإمام تكبير، احنا خدنا قبل كده في العام الماضي إن تكبيرة الإحرام مالها ركن. طيب، الإمام ترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته، لأن هي أساس الصلاة ما انعقدتش. لما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. لازم يبقى فيه تكبير، وإحنا أخذنا قبل كده لحديث المسيء لصلاته إذا أقمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قلنا إن التكبير هنا يبقى إيه؟ ركن من أركان الصلاة. طب هو ما كبرش سواء عامد بقى أو ناسي، الصلاة لا تنعقد، ما ينفعش ان انت تتابعها لايه. طيب، قال ابن عثيمين رحمه الله اذا ترك المصلي تكبيرة الاحرام سهوا او عمدا لم تنعقد صلاته، لان الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام. خدي بالك، لا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام، تركها سهو او عمد اساس الصلاة ايه؟ لم تنعقد، انت ما بتصليش اساسي. طيب، وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه. ها، في أركان لو تركها الإمام ما ينفعش إن أنا أتداركها بعد كده أو إن الإمام يتداركها. زي إيه؟ أخلي بقراءة الفاتحة، التشكيل بايظ عنده في قراءة الفاتحة، خلاص أنا كده، ها ده كده إيه، ترك الإمام ركن لا يمكن تداركه، أنا هتداركه إزاي؟ طيب، او ترك الطمأنينة عمال بينقر في الركوع والسجود. هنا الامام لما ترك الاركان دي ترك اركان لا يمكن تداركها، عشان كده فان المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفرد. انا جيت اصلي ولقيت الامام عمال يغلط في الفتحة بالتشكيل بتاعها غلط، يبقى كده ماله، ما ينفعش اصلي وراه، لان هنا فقد ركن من اركان الصلاه. كذلك بينقر في الصلاه، فاكرين طبعا المسيء لصلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي، هنا اروح عامله ايه، انوي الانفراد واسيبه، اسلم او اطلع من الصلاه خالص، وايه، لان هي الصلاه كده اطلع من الصلاه ايه واصلي كده باطله. قال ابن عثيمين إذا صلى الإمام صلاة يسر لا يطمئن ولا يطمئن خلفه أن يطمئن، فها هنا لا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده، لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم صلاته لوحده، فإن ترك الإمام للطمأنينة يبيح الانفراد طبعا. فإن كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة، فإنه يجب على المأموم في هذه الحالة أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده، للمحافظة على الطمأنينة ركن الصلاة. صح؟ يبقى كده لو ترك الإمام ركن لا يمكن تداركه، وهنا أدالك مثال بقراءة الفاتحة بتشكيل غير منضبط، يعني الحنجلي قراءة الفاتحة للركن انه يبقى في الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، يبقى هنا في اللحظة دي ايه؟ ده ركن لا يمكن تداركه. يبقى هنا المفروض ايه؟ بيترك الصلاة وبيصلي لوحده، لان الصلاة باطلة كده. طيب، وان ترك سهوا، خدي بالك ترك سهوا ركنا يمكن تداركه، كما لو ترك الركوع او السجود وجب على المأمومين ان يسبحوا له. ها، نسي ركوع نسي سجود، هنسبح ليه؟ وجب عليه ان يتداركه، وجب عليه ان يتداركه، ولم يجز، يعني يجز لهم ان يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه. طبعا يجي تفصيل في الجزئية دي اكتر من كده عشان نعرف هنعمل ايه. طيب، دي ليها تفصيل معانا ان شاء الله باذن الله المحاضرة القادمة. ناخد 4 عشان نبتدي نتوقف بقى. لو ترك ركنا يعتقد المأموم ولا يعتقد الامام، خدي بالك لان في بعض الخلافات، او فعلا محرما عند المأموم دونه صحة الصلاة خلفه. طيب افرضي دلوقتي الامام ترك ركن والمأموم بيعتقد ان ده ركن، ولكن الامام لا يعتقد ان ده ركن، والمأموم الامام سابه، او الامام عمل فعل محرم، زي مثلا ما نقول ترك واجب مثلا والمأموم يعتقد ان ده واجب، ولكن الامام لا يعتقد ان ده واجب، يعتقد ان هو سنة مثلا. هنا اولا صلاة المأموم الامام كده صحيحة، وكذلك صلاة الايه؟ المأموم. انا هديكي مثال عشان برضو يتضح الامر. شوف، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: لو ترك الامام ركنا يعتقد المأموم، يعني الامام دلوقتي ترك ركن يعتقد المأموم، يعني المأموم يعتقد ان ده ركن، ولكن الامام لا يعتقد ان ده ركن، ولا يعتقد الامام، الامام لا يعتقد ان ده ركن، صحت الصلاة خلفه، لان من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ينبغي على المأموم متابعته امامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وان خالف في حكم كالقنوط والسجود التلاوة، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك. هنا بيقول لك دلوقتي في مسألة فيها خلاف، المأموم بيعتقد ان الشيء اللي تركه الامام ده ركن، والامام لا يعتقد بالركنية. طيب هنا خدي بالك ترك ركن ده يبطل الصلاة، ولكن الامام لا يعتقد الركنية، بيقولك هنا لا، تصح الصلاة، لان هي امر خلافي، امر ايه؟ خلافي، وفي اجتهاد فيه، يسوق فيه الاجتهاد، زي القنوط في بعض يعني ذهب إلى أن القنوت ده واجب في الصلاة. افرضي المأموم بيرى أن القنوت ده واجب في الصلاة والإمام لا يرى، يرى مستحب ولا يقنط. طب إيه بقى نعمل إيه؟ لا الصلاة تصح خلفه، لأن دي حاجة مختلف فيها. كذلك سجدة التلاوة فيها خلاف، المأموم يعتقد أن هي لازم واجب نسجد، والإمام يعتقد سنيتها ولم يسجد سجدة التلاوة، ها الصلاة مالها؟ لا صحيحة. كما لو جمع للمطر، ان شاء الله طبعا هناخد صلاة الجمع والقصر بإذن الله، هناخد بعد بس صلاة الجماعة ان شاء الله ناخد صلاة المريض والمسافر بإذن الله. كما لو جمع للمطر، الإمام جمع للمطر لأن الدنيا بقى بتمطر وراح جمع ما بين المغرب والعشاء، وكان المأموم لا يرى ذلك، قال لي لا ما فيش يعني الدنيا، وإيه يعني نصلي وعبال ما نصلي المغرب ننتظر لحد ما المطرة تروح ونروح بيتنا ونبقى نيجي صلاة العشاء، مش هنجمع. لا هنا انت المفروض تتبع امامك، الامام رأى اني في مطر، واني طبعا انتوا عارفين يعني دي من حالات اللي اجازها بعض العلماء في ان ممكن نجمع ما بين الصلوات، يبقى هو المفروض ان المأموم يتبع امامه في الحاجات اللي فيها ايه اجتهاد، يعني فيها خلاف. برضو هنا قال شيخ الإسلام: ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قنط قنط معه، وإن ترك القنوط لم يقنط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: لا تختلفوا على أئمتكم، وثبت عنده في الصحيح أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خلاص يبقى كده انتهى الأمر، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، ده لو أصابوا، لأن خدي بالك دي أمر إيه ها مختلف فيه، غير بقى الأمر اللي إيه مجمع عليه، دي حاجة تانية خالص، لكن المختلف فيه ده يجوز، لإنما جعل الإمام يؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا على أمتكم، طالما الايه الامر فيه سعة او فيه اجتهاد. يصلون لكم، هما الائمة بيصلوا لينا، فان اصابوا يعني كده اصابوا الاجتهاد بتاعهم منضبط في آية في دليل شرعي في حديث، يعني طبعا دليل شرعي سواء كان حديث او قرآن، فان اصابوا لكم فان اصابوا فلكم ولهم، انتوا الاثنين هتاخدوا الاجر، توين اخطأوا فلكم وعليه، خلاص انت كده ايه هتاخد ان اخطأ فلكم انتوا الاجر وعليهم هم ايه الخطأ ده، لانه طبعا الامام مؤتمن. هنتوقف لكده لان بعد كده نبتدي بقى في الزيادة وفي السبق وفي النقصان ان شاء الله، يعني مبحث تاني بس برضو مرتبط بالايه بترك الامام لركن من اركان الصلاة. يبقى خدنا كده اربع صور وخدنا ازاي نتصرف فيها، بس فاضل صورة هيبتدي يوضحها معانا او تطرح معنا المرة القادمة. في اي اسئلة؟ من 5 لـ6 محاضرات المنهج ينتهي معنا، احنا كده ان شاء الله نخلص صلاة الجماعة، وبعد كده عندنا صلاة المريض والمسافر، وعندنا الصيام، وينتهي الترم كده معاك بإذن الله تعالى. في أي وإياك. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.